الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عشنا في الحلقات السابقه مع حقيقه التوكل ودرجاته. اما بالتوكل ثمرات عجيبه. اول شيء ان الايمان لا يتحقق الا بالتوكل. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وكأن الآية تقول: إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكل. فمن لم يتوكل على الله فالإيمان لا يرتسم داخل قلبه. ثم طمأنينة النفس وارتياح القلب وسكونه إلى ما عند الله. لما الإنسان يتوكل يطمئن ولا يشعر بقلق ولا توتر ولا يبقى منضبط الأفكار. ثم إن المتوكل على الله قد كفاه الله مؤونة كل شيء. ليه؟ قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدره. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره الا يعني بالذي لا بد منه، اللي كتبه رب العباد سبحانه وتعالى. فالعبد سبحان الله من ثقته برب العباد عز وجل يقول: الله قد كفاه كل ما اهمه وما يهمه. ليه؟ لانه هو انسان وضع التوكل الصادق داخل قلبه. فالمتوكل على الله سبحانه وتعالى بهذا المنطق: الله قد تولى كل امره وتولى كل شؤونه. فعندئذ يطمئن العبد ويشعر بهذه الطمانينه التي دخلت على قلوب الصحابه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك اذا خرج الرجل من باب بيته كان معه ملكان وكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملكان أوقيت، فإذا قال توكلت على الله قال الملكان كفيت. فيلقاه قرناؤه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي؟ هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اخرج من بيتي قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت متوكل على رب العباد وانت خارج: اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي او اكسب سوءا او اجره على احد من المسلمين. اذا قلب ابن ادم سبحان الله يعني مشعب على امور كثيره، لكن لما يتوكل الله يجمعه ويجمع هذا القلب. وعندئذ يعني طالما انه صادق التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى، قال ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الانسان يحتسب الامر لله سواء في امور الدنيا او في امور الايه او في امور الاخره. ولذلك لو ان الناس كلهم اخذوا بهذا الحديث لكفاهم كما قال ابو ذر رضي الله عنه. ايضا التوكل هو من اكبر الاسباب الجالبه للمنافع والدافع على المضار. ليه؟ لان الانسان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قال سيدنا ابراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لما قالوا للصحابه: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله. هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. طالما ان العبد يتوكل على مولاه تجد من ثمرات التوكل سبحان الله، كما يقول ابن القيم، يعني الله سبحانه وتعالى طالما العبد توكل على الله، اذا الله ألجأ العبد إليه ظهره وأموره فتولاه رب العباد سبحانه. فلا يأتي الله للعبد إلا بالخير. لماذا؟ لأن طالما الإنسان أناخ راحلة توكله وقلبه على باب الله عز وجل، إذا بكل الخير يأتي له. أما أن يعتمد كل الاعتماد على عقله، يعتمد كل الاعتماد على علمه، يعتمد كل الاعتماد على ماله، المال عارية مسترجعة، والعقل يخطئ ويصيب، والذي توكلت عليه من أقارب لهم حيثية ولهم مناصب في الدولة ربما ماتوا، ربما رفعوا من مناصبهم، لا يدوم وضع الإنسان على حال أبدا. لكن أنت لتدم على أنك متوكل على رب العباد سبحانه وتعالى، عندئذ تظهر فيك يعني علامات العبودية لرب العباد سبحانه وتعالى. ثم أن الله عز وجل بتوكلك يورثك محبته سبحانه.